إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تعليق الطلاق بالشروط: فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا، طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: إذا علق طلقة بذكر، إذا ولدت بذكر، وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت الذكر أولا فإنها تطلق به طلقة، فإذا ولدت الأنثى فإنها تبين بها، بمعنى أنها تخرج من العدة ولم تطلق بها، لأن الطلاق جاء بعد نهاية العدة فلم يلحقها. نعم. أي عدة اللي انتهت وجاء الطلاق بعدها؟ لما طلقت بالأولى صارت في عدة، فلما ولدت الثاني خرجت من العدة بمجرد الولادة، خرجت من العدة. أيوة نعم. لأن الحامل عدتها وضع الحمل، فتبين بولادة الثاني، بمعنى أنها تخرج من العدة ولا يلحقها طلاق بولادة الثاني. نعم. السلام عليكم. قال: وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. إذا أشكل أيهما الذي ولد الأول، هل هو الذكر أو الأنثى، فإنه يجعل الأقل وهو الواحدة لأنها متيقنة. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت طلقت طلقتين فيهما. نعم. إذا علقه على القيام، بأن قال: إذا قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين، طلقة بالإيقاع وطلقة بالوقوع، لأنها لما قامت وقع عليها طلقة بالشرط، بحصول الشرط وهو القيام، وتقع عليها طلقة ثانية بوقوع الطلاق عند حصول الشرط، فتطلق طلقتين. نعم. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. نعم. إذا علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت، فإنها تطلق طلقة واحدة المعلقة على القيام، ولم تطلق غير واحدة لأنه لم يطلقها، لأنه علقه على تطليقه لها ولم يطلقها. نعم. وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها فإنها تطلق طلقتين، لأن كل ما تفيد التكرار. نعم، تفيد التكرار، فتطلق طلقتين، واحدة بالقيام واحدة بالتكرار. أما إذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإنها تطلق ثلاثا، لأن كلما تفيد التكرار، وقد وقع عليه طلاقها فتطلق ثم يتكرر ثم يتكرر إلى أن تغلق الثلاث، حينئذ استنفدت عدد الطلاق. نعم. هل فرق بين كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي؟ فرق، لأن كلما طلقتك هذا تعليق على الإيقاع، وأما قوله كلما وقع عليك طلاقي فهذا تعليق على الوقوع، فرق بينهما. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال، لأنه حصل الشرط، لأنه حلف بطلاقها. لما قال أنت طالق إن قمت، هذا حلف بالطلاق، فحصل المعلق عليه، فتطلق طلقة واحدة. لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه. أما إذا علقه على شرط محض وليس يمينا، لأنه في الأول يمين حلف، أي أما إذا قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فهذا تعليق وليس بحلف، تعليق محض وليس بحلف. نعم. قال: لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. أي نعم، لأنه تعليق على شرط وهو طلوع الشمس لا حلف، والحلف هو ما يقتضي الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس شيء من هذه المعاني موجود في قوله أنت طالق إذا طلعت الشمس. نعم. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة. نعم. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يعني إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. نعم. أو إن كلمتك فأنت طالق. نعم. وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة. إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاده مرة ثانية، فقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فإنها تطلق واحدة، لأنه حصل الشرط وهو أنه حلف بطلاقها. ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. إن أعاده مرتين فإنها تطلق ثنتين، وإن أعاده ثلاثا فإنها تطلق ثلاثا، لأنه حصل الشرط المعلق عليه. وأما قوله إن كلمتك فأنت طالق، ثم أعاده فقال إن كلمتك فأنت طالق، تطلق واحدة، لأنه حصل المعلق عليه وهو التكليم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن كلمها ثانية وثالثة، يتكرر الطلاق بتكرر كلام التكليم. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي، طلقت. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتنحي، أو قال فاسكتي، أو قال تحققي، فإنها تطلق، لأنه إذا قال اسكتي، تنحي، تحققي، فهذا تكليم، فيقع به طلاق، لأنه حصل الشرط المعلق عليه. نعم. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قالت هي إن كلمتك فعبدي حر إن حلت اليمين بقولها لأنه لم يبدأها وإنما هي التي بدأته فلم يتحقق شرطه تنحل اليمين ما لم ينوي إن كلمتك في مجلس آخر غير هذا المجلس. نعم أحسن الله إليكم. فصل: إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل. نعم عدها واحدة واحدة. إذا قال إن خرجت بغير إذني أي أو إلا بإذني نعم أو حتى آذن لك كله سواء، يعني المهم أنه علقه على الإذن أو إن خرجت حلقه على عدم الإذن. نعم أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. نعم ثم فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه. إيه نعم، إذا خرجت مرة بإذنه فليس عليها شيء، أما إذا خرجت بغير إذنه في جميع الصور فإنها تطلق لأنه علقه على عدم الإذن وقد خرجت بغير إذنه فتحقق الشرط فإنها تطلق في جميع هذه الصور. نعم. أو أذن لها ولم تعلم. أو أذن لها ولم تعلم وخرجت فإنها تطلق وإن كان أذن لها، لأن الإذن من شرطه أن تعلم أنه أذن لها، فإذا لم تعلم فإن الإذن لا قيمة له. نعم. أو خرجت تريد الحمام وغيره. أو خرجت تريد الحمام وغيره، قال إن خرجت إلى غير الحمام فخرجت إلى الحمام وغيره فإنها تطلق لأن غيره لم يأذن له بها لم يأذن له فيه فيكون حنثا. نعم. أو عدلت منه إلى غيره. أو خرجت تريد الحمام الذي أذن لها بالخروج إليه لكنها عدلت إلى غيره حصل الحنث فتطلق في هذه الصورة. نعم. طلقت في الكل لا إن أذن فيه كل ما شاءت. لا إن أذن فيه كل ما شاءت فإنها لا تطلق إذا خرجت لأن كل ما تفيد التكرار، كلما تفيد التكرار فيكون كل خروج لها حاصل بإذنه فلا وهو علقه على عدم الإذن فلا يقع طلاق. نعم. أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. أو قال إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد خرجت فلا تطلق لتعذر الإذن حينئذ. نعم. فصل: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أو غيرها من الحروف، حروف الشرط يعني. نعم. لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. نعم، علقه بمشيئتها، قال أنت طالق إن شئت أو متى شئت أو أن شئت أو كلما شئت، فإذا وجدت منها مشيئة للطلاق فإنها تطلق لأنه حصل المعلق عليه، ولو تراخت المشيئة لأنه لم يحدد ذلك، ما قال إن شئت في هذا اليوم أو في هذا الشهر، بل قال إن شئت أو كلما شئت أو متى شئت أو أينما شئت، فإنه تطلق متى شاءت لأنه يتحقق الشرط المعلق عليه. نعم. فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. نعم، لأنها لم تشأ وإنما هو الذي شاء، وهو لم يعلقه على مشيئته وإنما علقه على مشيئتها. نعم. وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا. نعم، إذا علقه على شيئين مشيئتها ومشيئة آخر، إما أبوها أو أجنبي، وشاء جميعا حصل الطلاق، وإن شاء واحد منهما لم يقع الطلاق لأن المعلق على شيئين لا يحصل بحصول أحدهما. نعم. قال لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا. نعم، إن شاء أحدهما فلا يقع، لأنه لم يحصل الشرط وهو المشيئة من الاثنين، وإنما حصلت المشيئة من واحد. نعم. وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع. أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله وقع الطلاق والعتق، لأن مشيئة الله مجهولة لنا، وهو علقه على شيء لا يمكن لنا معرفته، فوجود الشرط هذا كعدمه. نعم. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. أي نعم، لأنه علقه على شيئين، شيء ممكن وهو الدخول ومعلوم، وشيء غير معلوم لنا، فهو كما لو علقه على مستحيل، فإنه يلغو ويبقى الشيء الأول وهو الدخول، فإذا دخلت طلقات، وأما مشيئة الله فنحن لا نعلمها. نعم. وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال. والمراد بمشيئة الله ليس المشيئة القدرية، مشيئة القدرية لا شك أن كل ما يقع فهو بمشيئة الله، لكن المراد مشيئة الله لهذا الطلاق، أن الله يريد هذا الطلاق. نعم. وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، لأن هذا تعليل وليس تعليقا. أنت طالق لرضا زيد، كأنه يقول لأجل أن يرضى زيد، أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، هذا تعليل وليس هو بتعليق، فتطلق في الحال. نعم. فإن قال أردت الشرط قبل حكما. إن قال أردت الشرط، يعني في قوله أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، إذا فسر اللام بأنها شرطية، الأصل أنها للتعليل. نعم. لكن إذا فسرها بغير التعليل، فسرها بالشرط، فإنه يقبل ذلك منه لوجود الاحتمال، ولأنه أدرى، يقبل منه حكما، يعني عند القاضي إذا حصل ترافع. أما فيما بينه وبين الله فهو على حسب نيته. نعم، أعيدها. قال وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال. نعم. فإن قال أردت الشرط قبل حكما. أي نعم، طلقت في الحال لأن هذا تعليل وليس بتعليق على المشيئة، إلا إذا قال أنا أردت المشيئة فإنه يقبل منه حكما، يعني في الظاهر عند القاضي، وأما فيما بينه وبين الله فالله أعلم، إن كان صادقا فهو كما قال، وإن كان كاذبا فإنه يكون طلاقا فيما بينه وبين الله. نعم. وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه. نعم، أنت طالق إن رأيت الهلال، هذا يحتمل إن رأيت الهلال أنت بنفسك أو إذا ثبت الهلال. فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، فإن نوى الاحتمال الأول وهي الرؤية بالعين، رؤيتها هي، فإنها لا تطلق حتى تراه، لأنه علقه على شرط، فلا يحصل الطلاق إلا إذا حصل الشرط. نعم. وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. وإذا لم ينوي رؤيتها هي فإنها تطلق بعد الغروب من أول ليلة من الشهر برؤية غيرها، لأن الصيام والعيد الفطر يجبان برؤية واحد أو اثنين من المسلمين، ما هم من شرط أنه يراه كل واحد من المسلمين، فيكون المراد ثبوت دخول الشهر، ثبوت دخول الشهر. فقوله أنت طالق إذا رأيت الهلال يعني إذا ثبت دخول الشهر. نعم. أليس هذا بعيدا؟ يعني يقولها إذا رأيت الهلال ثم ثبت برؤية غيرها تطلق هي؟ يحتمل أنه يريد رؤيتها، ويحتمل أنه يريد دخول الشهر، للاحتمالين. ف فإن أراد الاحتمال الأول قبل منه ذلك لأن اللفظ يحتمله، وإن لم يرد الاحتمال الأول فإنها تطلق بالاحتمال الثاني وهو دخول الشهر، ودخول الشهر يثبت بالشهادة ولو لم تره. نعم. صلى الله عليه وسلم. فصل. قال: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. ملخص هذا أنه إذا علقه على حصول شيء فحصل بعضه فإنها لا تطلق لأنه علقه على حصول الكل، كما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخل بعض أعضائه فإنها لا تطلق لأنه لم يدخل كله. نعم. نعيد العبارة. أي نعم. قال: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده لم تطلق لأنه لم يحصل المعلق عليه وإنما حصل بعضه، أو فقط. دخل طاق الباب ولم يدخل في الدار فإنها لا تطلق لأنه لم يدخل الدار كلها وإنما دخل في شيء منها وهو طاق الباب. نعم. أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه فالمراد بيمينها أنه لا يلبس ثوبا من غزلها الخالص، فإذا لبس ثوبا مخلوطا من غزلها وغزل غيرها لم تطلق لأنه لم يحصل المعلق عليه كله وإنما حصل بعضه. نعم. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، أو حلف بالطلاق لا يشرب ماء هذا الإناء أو لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه فإنها لا تطلق لأنه علقه على ماء الإناء كله ولم يشربه كله فلم يحصل المعلق عليه فلا تطلق بذلك. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. نعم. إذا علق الطلاق أو علق العتق على شيء، على حصول شيء أو على عدم على حصول شيء نعم على حصول شيء كإن دخلت الدار فامرأتي طالق أو عبدي حر، ثم دخل ناسيا الحلف أو ناسيا أنه يحنث أو جاهلا بذلك فإنه يقع الطلاق والعتق لأنهما حق آدمي، وحق الآدمي لا ينظر فيه إلى النسيان والجهل، إنما هذا في حق الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. عفي لأمة الخطأ والنسيان، هذا في حق الله جل وعلا. أما في حق المخلوقين فلو إنك نسيت وأتلفت ماله أو فعلت شيئا يضره فإن هذا لا يسقط حقه عليك، والطلاق حق للمرأة، فإذا فعل المعلق عليه الطلاق ناسيا لم يسقط حقها فتطلق، أو جاهلا لا يسقط بالجهل لأنه حق مخلوق، وكذلك العتق حق مخلوق. نعم. وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. بعض المحلوف عليه لم يحنث، يعني لم يقع الطلاق لأنه علقه على الكل ولا بد من حصول الكل، إذا علقه على شيء فلا بد من حصوله كله لا حصول بعضه. نعم. لم يحنث إلا أن ينويه، إلا أن ينوي البعض. نعم. وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله. هذا مثل ما يعني كل ما سبق، إذا حلف ليفعلن كذا ليفعلن كذا، ليشربن ماء الكوز، ليشربن ماء الكوز، فشرب بعضه فهو كما لو حلف لا يشربه، ليس عليه شيء لأنه لم يحصل المعلق عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف. تأويل في الحلف، تأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر يحتمله، إلى معنى آخر يحتمله اللفظ، هذا هو التأويل. وحكمه أن المتأول له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ظالما في تأويله، يريد الاعتداء على حقوق الناس، فهذا لا ينفعه التأويل، ويمينه على ما يظهر، ولو حملها على غير ما يظهر لم يقبل منه لأنه ظالم. الحالة الثانية أن يكون مظلوما ويريد بالتأويل دفع الظلم عنه، فهذا ينفعه التأويل. الحالة الثالثة ألا يكون ظالما ولا مظلوما، فهذا ينفعه التأويل، لكن الأولى تركه لأنه نوع من الكذب فيتركه. نعم. قال: ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. نعم، هذا هو التأويل، معناه أن يريد بلفظه معنى يخالف المعنى الظاهر، ويكون اللفظ يحتمل الأمرين. نعم، لكن أحدهما أظهر من الآخر. نعم، أحسن الله إليك. فإذا حلف وتأول يمينه نفعه. نعم، نفعه التأويل يعني. نعم، إلا أن يكون ظالما، إلا في حالة واحدة إذا كان ظالما، أما إذا فعله يريد مظلوم يريد التخلص من الظلم نفعه ذلك، أو ليس بظالم ولا مظلوم ينفعه ذلك أيضا لأن اللفظ يحتمله. نعم. فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، هذا الظالم. إذا حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء، قال له احلف إن مال زيد عندك مال، هو يريد يأخذ مال زيد، يريد هذا الظالم أن يأخذ مال زيد، وبحث عند هذا الرجل هل عنده مال لزيد، فحلف قال: والله ما له عندي شيء، ما له عندي شيء، وهو يريد ليس له عندي شيء في هذا المكان، في هذا المكان، ولكن له في مكان آخر، فهذا ينفعه التأويل لأنه يريد التخلص من ظالم. إيش قال؟ قال: فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان، نعم، فنوى غيره، بمكان فنوى غيره، قال: والله ما عندي لزيد شيء، يعني ما عندي في هذا المكان، يقصد بينما لا عنده لزيد مال في أو وديعة في مكان آخر، فهذا ينفعه التأويل لأنه يريد به دفع الظلم. نعم. أو بماء الذي، أو نوى بماء الذي، قال: والله ما عندي لزيد شيء، والله ما عندي لزيد شيء، لزيد لا، قال: والله ما عندي له، قال: هل عندك لزيد شيء احلف، قال: والله ما عندي لزيد، ويريد بماء الذي، لا يريد بها النافية، يريد بها الذي، كأنه يقول: والله الذي عندي لزيد، فهو إثبات وليس نفيا، لكن ما الظاهر فيها النفي، وكونها للموصولية هذا خلاف الظاهر، فينفعه هذا التأويل لأنه يريد دفع هذا الظالم. نعم. أو حلف: ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، أو جاء الظالم يطلب زيد أو يطلب أي شخص ظلما، فحلف الذي جاء يطلبه من عنده إنه ما هو عنده زيد، يقصد ليس عندي في هذا المكان،